من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah! Oh, Oh, الجواب ده تاني تاني الجواب ده تاني تاني تاني ايه ده مفيش حد عمل كده خالص قول لا اله الا الله بالي بالجواب اللي فات ما خدتش بالي كمان كمان كمان كمان بس عشان انا مش واخد بالي يعني ورا شوية ورا شوية ورا شوية فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم وسلم وبارك عليه ووضعنا عنك الذي فإن مع ولله الحمد يا سيدنا. الله اكبر ولله الحمد. الناس لسه هتبدأ تسمع. العصاية اهي. فإذا فرعت فانصر وإذا ربك فانصر. يا ولا يا ولا يا دي عجوز. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الله الله الله الله. كمان يا اخي كمان. ايه ده ان شانئك هو لا اجملها بقى اجملها وقول الجواب كله. لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. احمد. الله بس عليك يا عم. الله بس عليك يا عم. الله الله الله الله الله لا اله الا الله. اسمع يا حاج خالد اسمع يا عم طلبك اهو. الله احد احد عليك يا عم. الله الله كده انت لو خطفتنا هنبقى مستريحين. اختصنا بقى يا عم الحاج. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا طاوع طاوع طاوع وخش على الفتحة كده وأول البكرة ربنا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. الله أنا عارف إنك بتحرجم على التصبير. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. الله الله عم مثلاً ما بتسلك. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم.